إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 44. قال رحمه الله: باب الربا. وعن عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. أمر الربا أمر عظيم، والخلاص والتخلص منه يحتاج إلى اتصاف المرء بمخافة الله جل وعلا والحرص على محاسبة النفس. الله جل وعلا شدد في أمر الربا وجعل من يقدم على الربا محاربا لله، مؤذنا بالمحاربة لله جل وعلا. وصف أحواله أيضا كما في سورة البقرة. ولأن الناس جادلوا وقالوا إنما البيع مثل الربا، فأبطل الله قولهم لأن الأمر لله كله، قالوا: أحل الله البيع وحرم الربا، لا خيار لكم. ويعلم هم يغالطون الذين قالوا البيع مثل الربا، ما دامت هذا بيع جائز وهذا ربا، ما الذي جعل هذا يمتنع وهذا لا يمتنع؟ فرد الله جل وعليهم بأن الأمر لله جل وعلا. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن فيما ذكره المؤلف هنا أنه نهى عليه الصلاة والسلام، قال: لا تبيع الذهب بالذهب، قال: الفضة بالفضة، قال: البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا يدا بيد مثلا بمثل. لا يباع تمر النفيس بمثليه من التمر الذي دون ذلك، يدا بيد أيضا لا يتفرق المتبايعان إلا وقد انتقل من هذا ما يريد بيعه وانتقل من هذا ما يريده ثمنا لذلك المبيع. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما راح إلى جهة خيبر قاضاهم ما اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، فجاء بتمر جيد، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أكل ثمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إننا والله لنبيع الصاعين بالجمع بالصاع من الجنيب. فقال: أوه، عين الخمر، لا، بع الجنيب الجمع بالدراهم واشتر الجنيب بالدراهم، لا تبيع الصاع بالصاعين. هذا التمر المجمع من أصناف متنوعة فصار جمعا يباع بنقد، ويشترى التمر النفيس بنقد، فلا بد الصاع بالصاع، والوزن بالنسبة للذهب الوزن. وأكثر وكثيرا ما يحصل للناس مشاكل فيما يتعلق بالذهب، يباع ذهبا مستعمل بذهب لم يستعمل ويضاف إليه شيء، فهذا أيضا من المنهي عنه. لا بد أن يكون من أراد أن يستبدل السلعة أن يبيعها بثمن، ثم إذا أراد أن يشتري بدلها لا يشتري من صاحب السلعة ويجعلها جزءا من الثمن، يشتري السلعة بثمن يدفعه ويبيع سلعته بثمن يدفع له. هذه الأشياء التي عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المشتهرة بأنها الأصناف الربوية، لكن كل نوع ما يلحق بها، مثلا المطعومات الذرة والدخن، وفي حكمهن حكمه حكم بيع البر بالبر والشعير بالشعير. إذا أراد أن يشتري هذا الطعام مثلا بذرة عنده ذرة ولا عنده قمح البر، يريد أن يشتري بر لا يشتريه ببر، إذا أراد أن يشتري هذا الطعام بذرة يشتري بذرة ولو اختلفت الوزنية، لكن لا بد أن يكون يدا بيد لا تفرق إلا بحصول هذا على الثمن وحصول ذاك على المثمن، تصريح محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه البيوع الآن أصبحت في غاية الأذى والاضطراب، والموفق من وفقه الله جل وعلا. أحسن الله إليك، ما في حكمة معينة في قضية يعني منع الربا لأجل ما تبقى رؤوس الأموال عند أناس يعني إذا كانت ما تبقى لا بأس، لأن لا الحكمة في المنع من الربا أن ما تبقى الرؤوس عند أشخاص معينين ومجتمع كلهم بحاجة لهؤلاء. لكن ما دامت العلة بينة ذكرها الشارع فهي هي الأساس، وأما كل كلا يكون المال دولة بين الأغنياء هذا الأمر آخر. الله جل وعلا جعل الناس يدخل الناس السوق سوية ويخرج هذا قد ربح أرباحا كثيرة وذاك قد خسر ما معه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. يعني لا يبيع القمح البر، ومعروف أن البر وإن كان شكل متساويا في الوزن وفي اللون في الغالب إلا أن بعض المحاصيل الزراعية أجود من بعض من الأخرى، فتجد مثلا البر الذي ينتج في تربة معينة أجود من بر ينتج في تربة أخرى دونها، وهذا يعرف من يتولون هذا الشيء، إن ربما كان مثلا الصاع من هذا النوع يفوق الصاع من ذلك النوع، فإذا أراد هذا أن يستبدل ذا بذا فيبقى الأصل الذي جعله الشرع جواز مثلا بمثل. لا تبيع صاع أن تقول الله هذا أطيب من البر المحاصيل، مثلا نأتي لضرومة أنها من أطيب الأراضين في هذه المنطقة في إنتاج القمح، يشتري الواحد منها بالصاع بصاع زيادة من الذي ينتج في أرض الرملية، معروف أن البر إذا كان منتجا في أرض طينية يكون أجيد بكثير مما ينتج في أرض الرملية، يعني حتى في طريقة زيادته عند الطبخ. لكن الشارع ما خلى هذا يكون عامل ويقول هكذا، لا، ما دمت تتبايعون في نوع الطعام فلا بد ما كان مثل يوزن وزنا أن يكون وزنا بوزن، وما كان يكال كيلا أن يكون كيلا بكيل. عند اختلاف الأشياء بدون شك صاع البر ليس كصاع الشعير، يبيع صاع بر بصاع شعير ممكن هذا الشيء. أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالثمن. يعني هذه الأشياء المبيعات الربوية إن كان الثمن جنسا ربويا فلا يجوز التفرق إلا بالقبض، وإن كان الثمن من جنس نفس المبيع تمر بتمر أو بر ببر أو شعير بشعير أو ذرة بذرة مثلا لا يجوز التفرق إلا وجود المماثلة، ما كان يكال بالكيل وما كان يوزن فبالوزن، ويتسامح في الأشياء لأنه بدون شك أنه في الوزن صاع الشعير لا يكون كصاع البر، إذا أراد أن يوزن صاع الشعير لا يبلغ يمكن ثلثين الصاع من البر، إنما ولذلك أباح الشارع أن يكون قيمة البر من الشعير بأكثر من الوزن، بس إنما المطلوب أن لا يتفرق. أما فيما يتعلق بالثمن فالأصل في هذه المأكولات أنه يدخلها السلم، يدفع الثمن مقدما أو يدفع الطعام ويتأخر بالمثمنات فيخرج عن هذه القاعدة. الله إليك. قال رحمه الله: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. بالنسبة للدقة، أي الدقة جمع دقيق، الدقيق لا يباع ببر لأن هذا يختلف، هذا مخيل، فلا يباع الدقيق بالبر. كالأدهان لا يباع الدهن المذاب بشيء لم يذب كالشحوم ونحوها. أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه. ولا خالصه بمشوبه، ولا نئيه بمطبوخه، هذه بالنسبة من ضمنها بيع التمر، كان الناس العرب في الجاهلية أهل النخيل يبيعون التمر على رؤوس النخل بما يقابله خرصا الوزن، فالنبي سألهم قال: أينقص التمر إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن بيعه، ثم رخص فيما بعد ببيع العرايا للحاجة، وحدد ما يباع بأن لا يزيد عن 5 أوسق من أجل دفع الضرر عليهم بعدم تحصيلهم للاستفادة. كذلك لا يباع الشعير الذي لم يجف الشعير الجاف، لأن هذا إذا لبس خف وزنه، فيراعى احتمال خفة الوزن وعدم خفته. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. هذه بالنسبة للعرايا، يكون الواحد عنده نخل ويأتي وقت الخراف رطب، ويكون الآخرون عندهم تمور من الثمرة الماضية، يريدون أن يشاركوا الناس التلذذ بالرطب، وقد لا يكون عندهم نقود. فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم بيع التمر على رؤوس النخل التمر المحفوظ، وبين وسألهم قبل البيع هل ينقص التمر إذا جف؟ قالوا نعم ينقص، يعني إذا خرصوا هذا النخل مثلا ب10 أوسق وهو على رؤوس النخل، يمكن إذا جد أو جذ ويابس ما يبلغ إلا 3/4 هذا الشيء، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم، فشكوا إليه صلى الله عليه وسلم أن بعضهم لا يستطيع أن يشتري نخلات يتلذذ بخرافها، وعندهم تمور قد مضى عليها العام، فرخص لهم لأجل تمكينهم من الاستفادة بالتلذذ مع الناس في وقت خراف النخيل بأن يشتروا بما يوازي 5 أوسق على قدر الحاجة، ولم يبح لهم بأكثر من ذلك.